اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك عجل بفرج إخواننا في بلاد الشام اللهم عجل بفرج إخواننا في بلاد الشام اللهم عجل بفرج إخواننا في بلاد الشام اللهم عليك بالأسد وجنوده اللهم عليك بالأسد وجنوده اللهم عليك بالأسد وجنوده اللهم أيد المنشقين من جيشه اللهم اجعلهم ثوار العقيدة والرسالة اللهم اجعل المنشقين ثوار العقيدة والرسالة اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم وصفوفهم اللهم سدد رميهم ورأيهم اللهم اجعل جيش الأسد غنيمة لإخواننا الثوار في سوريا اللهم نجي شعب سوريا يا حي يا قيوم اللهم إن الأسد قد طغى وبغى وتجبر وعتى اللهم إنه سفك الدماء واغتصب النساء وقتل الأطفال ورمن الأخوات ودنس المقدسات اللهم عليك به وبحزبه من النصيرية اللهم عليك به وبحزبه من البعثية العلوية النصيرية اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا أبدا اللهم كما دحرت ابن علي والقذافي ومبارك وعلي صالح اللهم عليك بالأسد اللهم عليك بالأسد اللهم عليك بالأسد وأتباعه وأشياعه اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تغرب شمس هذا اليوم حتى تستأصل شأفة الأسد اللهم استأصل شأفته وأبد خضراءه ونكس رايته ومزق ملكه وطهر بلاد الشام من رجسه يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اشف صدور قوم مؤمنين.